السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في محرره باب المسح على الخفين عن صفان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. أولا، المسح على الخفين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا قطعيا، وأجمع عليه فقهاء الأمصار، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة، ولذا يودعه أهل السنة في مصنفاتهم العقدية، فيجعلون الإقرار به من مسائل الاعتقاد، لأنه لم يخالف فيه إلا مبتدع. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 60 صحابيا. وحديث المغيرة على سبيل وجه الخصوص رواه عنه جمع غفير جدا، فثبوته لا مرية فيه، وليس في النفس منه أدنى شيء، ومشروعيته متأخرة بعد نزول آية المائدة، لأن منهم من يتردد في كون المسح قبل المائدة وبعدها، وأثر عن بعضهم أنه قال بعد أن تردد في مشروعيته أن المائدة نسخت المسح على الخفين، لكن صح عن جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي توضأ ومسح على خفيه، وكانوا يفرحون بهذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. من أهل العلم من يستدل على المسح على الخفين إضافة إلى ما تواتر في السنة، هذا من المتواتر في السنة القطعي، إضافة إلى ما تواتر في السنة، يستدلون على مسح الخفين بالقرآن، وذلكم من خلال رواية الجر وأرجلكم. فرواية الجر تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والأرجل ثبت غسلها برواية النصب وبالأدلة المتكاثرة المتضافرة التي توجب استيعاب القدم، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. رواية النصب تفيد غسل الرجلين واستيعاب الرجلين إلى الكعبين، وتقدم هذا. رواية الجر مفادها مسح غسل عطف الرجلين على الرأس، والرأس ممسوح، إذن القدمان والرجلان ممسوحتان، لكن إذا كانتا في الخفين، لتكون لكل قراءة فائدة، والقراءتان سبعيتان، لا مجال للتردد في قبولهما، هما سبعيتان. فقراءة النصب تفيد غسل الرجلين، وقراءة الجر تفيد مسح الخفين، إذ لا يتصور أن تفيد القراءتان أمرين متضادين، فلتحمل كل واحدة منهما على حالة. فالنصب تحمل على حالة كشف القدمين، وأن حينئذ فرضهما الغسل، وقراءة الجر تفيد مسح القدمين إذا كانتا في خفين. وتقدم توجيه كلام ابن جرير الطبري وما نسب إليه من القول بمسح القدمين، وذكرنا أن القول المنسوب بالمسح، القول بالمسح المنسوب لابن جرير الطبري، أنه أبو جعفر محمد بن جرير ابن رستم الطبري، هم من الشيعة، ما يستغرب أن يقول بالمسح، لكن الطبري الإمام المفسر المؤرخ كلامه قد يخفى على كثير من طلاب العلم، ويوقعه في لبس، وأقر المسح، مسح الرجل، لكن يريد بالمسح الغسل، وأنه يطلق المسح ويراد به الغسل، بدليل أنه خرج حديث ويل للأعقاب من النار في هذا الموضع من طرق. هل يمكن أن يقال بالمسح مع ويل من الأعقاب من النار؟ نعم يمكن أن يقال هذا، ما يمكن. إذن مراده بالمسح الغسل، فمن أقوى ما يستدل به بعد السنة الصحيحة المتواترة الكافية التي ليس لطالب العلم أو للعالم أن يبحث عن غيرها إلا على سبيل حشد الأدلة. فإذا ثبت الحكم بالسنة الصحيحة الصريحة لا مندوحة له، لا مندوحة عن العمل بها، فلا يجوز لأحد أن يختار مع اختياره عليه الصلاة والسلام. توجيه القراءتين، عرفنا أن قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، ولا شك أن ما ظهر من أعضاء الوضوء فرضه الغسل، وقراءة الجر وهي ثابتة سبعية، إما أن يراد بالمسح هنا الغسل كما قال ابن جرير، أو أنه مجرور بالمجاورة، والجر بالمجاورة معروف باللغة. نعم جر بالمجاورة معروف في لغة العرب، هذا جحر ضب خرب. نعم أو أنها دالة على مسح القدمين إذا كانتا في الخفين. يقول المؤلف يعني في حكم الخفين الجوارب قد ثبت المسح عليهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا جمع سافر كصحب جمع صاحب، والسافر هو المسافر، هو المسافر سمي المسافر مسافرا لأنه برز إلى موطن البروز والوضوح والظهور. نعم الإسفار، إيش معنى الإسفار؟ النور. نعم فالسفر يكون في البراري والقفار التي لا يكنه فيها شيء يغطي النور عليه، ومنه سفور المرأة إذا أبرزت وأظهرت محاسنها تكون سافرة، والسفور كما هو معروف محرم. هذا الأصل في السفر هو أنه البروز والظهور. إذا كنا سفرا يعني إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا يأمرنا. الأمر هذا ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. نعم يفيد الوجوب، يعني كل مسافر يجب عليه أن يمسح 3 أيام، يعني لو خلعها قبل يمسح ولا ما يمسح، يأثم ولا ما يأثم لو خلعها. نعم إذن كيف يأمرنا؟ نعم لدفع توهم المانع. الأصل أنه ممنوع، الأصل أنه ممنوع المسح لأن الفرض غسل الرجل. نعم الأصل غسل الرجل، مسح رفعا لذلك الأصل، تشريع جديد رفع لذلك الأصل. يعني لولا هذا النص وما جاء في حكمه هل يجوز المسح؟ ممنوع. نعم لأن الأصل غسل القدم، فكأن هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، بل بعضهم يطلق الإباحة. نعم بعضهم يطلق الإباحة عليه، والصواب فيه أنه يرجع إلى ما كان قبل الحظر. يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. 3 أيام هذا بالنسبة للمسافر، وسيأتي أنه بالنسبة للمقيم يوم ليلة. 3 أيام إلا من جنابة، إلا من جنابة. الاعتبار بالسفر يبدأ من الاتصاف بالوصف المؤثر وهو السفر، إذا باشر الإنسان السفر. لكن ابتدأ المسح وهو مقيم يمسح 3 أيام؟ لا، لأنه ما بدأ بالوصف المؤثر إلا بعد أن استعمل المسح. لكن إذا كان في سفر يعني مسحه 3 أيام كلها واقعة في هذا الوصف المؤثر الذي هو السفر 3 أيام ولياليهن. إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. متى يبدأ المسح؟ من أول حدث أو من أول مسح؟ نعم، عند الحنابلة أول حدث، يبدأ من أول حدث، والنصوص كلها تدل على أنه المسح، الحكم المسح، المدة المحددة للمسح ما هو بالحدث، فيبدأ الحساب من أول مسح لنكون مسحنا يوم ليلة. أما من أول حدث يمكن ما تمسح إلا وقت أو وقتين، ما تمسح يوم وليلة. نعم لبست يوم وليلة لكن ما مسحت يوم وليلة، والحكم كله معلق بالمسح. إذا لبس الخفين توضأ وغسل رجليه لصلاة الصبح ثم أدخل رجليه الخفين وصلى الصبح ونقض الوضوء بعد صلاة الصبح ومسح لصلاة الظهر ومسح لصلاة الظهر وصار بين الحدث وبين المسح 6 ساعات، نعم 6 ساعات يصير، أحيانا يصير 7 في الصيف. الآن متى يخلع؟ هل يخلع لصلاة الظهر من الغد أو يخلع بعد صلاة الصبح من اليوم الثاني؟ على الخلاف الذي يقول أن بداية المسح تكون من أول حدث، يقول إذا صلى الصبح يلزمه أن يخلع فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. يعني لو أراد أن يصلي الضحى يمسح ولا ما يمسح؟ على هذا القول لا، ما يمسح، لابد أن يخلع لأن المدة تمت. وعلى القول الثاني أن اللبس من قبل صلاة الصبح إلى قبل صلاة الظهر، هذا هل هذا فيه استعمال للرخصة؟ ما بدأ استعمال الرخصة إلى الآن، استعمال الرخصة إنما هو من المسح، فيكون ابتداء المدة من أول مسح. أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول أو نوم. يمسح على الخف في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر الموجب للوضوء، ولا يمسح على الخفين من الحدث الأكبر الموجب للغسل. ولذا قال إلا من جنابه، يعني فننزع ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم وغيرها من موجبات الطهارة الصغرى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح، وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. على كل حال هو الحديث مصحح عند أهل العلم، الحديث مصحح عند أهل العلم، وبعضهم يحكم عليه بالحسن، لكنه على كل حال هو في دائرة القبول يحتج به. نعم، إذا مسح نعم، لو صلى الصبح أدخل الخفين حال كونهما طاهرتين في القدم وصلى الصبح واستمر على طهارة إلى 9:00، نعم على طهارة، ثم جدد الوضوء، ما انتقض وضوءه، جدد الوضوء، هل نقول أن هذا الوضوء له أثر في المسح بمعنى أن هذا المسح يحسب من المدة أو لا يحسب؟ لأن هذا الوضوء يعني زائد، لم يكن بعد حدث لا موجب له، فوجوده مثل عدمه، الصلاة تصح بدونه، فهل نقول من هذا المسح تبدأ المدة، أو نقول أن المسح لا يبدأ إلا بعد نقض الطهارة الأولى والحاجة إلى الوضوء؟ يعني المسح بعد حدث أو أي مسح، النصوص ليس فيها قيد، النصوص ظاهر النصوص ليس فيها قيد، إنما النصوص فيها أن المقيم يمسح من كذا إلى كذا. نعم، نفترض أنه توضأ وغسل قدميه، أدخلهم الخفين، صلى بهذا الوضوء نعم الظهر، جاء وقت العصر ليس بحاجة إلى وضوء، تجديد الوضوء قال سنة بتجدد الوضوء، واستمر ما نقض الوضوء إلا لصلاة المغرب، متى يخلع؟ إذا أراد أن يصلي العصر لأنه مسح لصلاة العصر ولو لم يكن بعد حدث، أو لا يخلعهما إلا لصلاة المغرب، لأن الوضوء لصلاة العصر هذا ما له أثر، هذا الوضوء لا يرفع حدث، فوجوده حقيقة مثل عدمه، يعني لو لم يتوضأ يلام ما يلام، فوجوده مثل عدمه، فلا يعتد إلا بالمسح الذي يقع بعد الحدث. هذا صحيح ولا لا؟ لكن النصوص جاءت بالمسح سواء كان بعد حدث أو من غير حدث. نعم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث المغيرة المشهور في المسح، أصل في الباب ومن الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. جاء تعيين هذا السفر وأنه في غزوة تبوك، في سفر فأهويت، أهويت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس يتوضأ وهو قائم، فأهوى يعني مد يده لينزع خفيه، أهوى معنى أنه مد يديه أو نزل بجسمه كما يهوي المصلي للسجود. نعم، في حديث أبي حميد: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. نعم، فأهويت يعني نزلت ومددت يدي لأنزع خفيه. نعم، أهويت نفسي أو أهويت بدني أو أهويت يدي. نعم نعم، هذه همز التعديل، فأهويت لأنزع خفيه، والخف ما يلبس على القدم وأصله من الجلد، وفي حكمه ما يستر المحل المفروض من أي مادة كانت، شريطة أن تكون طاهرة مباحة. لأنزع خفيه يعني أخلع خفيه، وهذا من خدمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مستفيض ومعروف عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، اتركهما، دع اترك، واستعمل الأمر والمضارع من لم يدع والمصدر، لينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم، وأما الماضي فقد أميت، ودع يعني ترك أميت، وقرئ في الشواذ: ما ودعك ربك، فقال: دعهما اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أدخلتهما، الضمير يعود على الخفين أو على القدمين. دعهما، دع إيش؟ دع القدمين ولا دع الخفين؟ أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما يعني دع الخفين فإني أدخلتهما، الأصل أن يعود على الخفين، هذا الأصل، السياق يقتضي هذا، لكن الإدخال للقدمين أو للخفين من باب القلب، خرق الثوب المسمار. نعم، إيش؟ نعم، خرق الثوب المسمار، هذا واضح، نعم، ما يشك فيها أحد. فإني أدخلتهما يعني السياق يقتضي أن المدخل الخفان، والأصل أن الذي يدخل الظرف في المظروف، أو المظروف، المظروف في الظرف، المظروف في الظرف هو الذي يدخل، مثلا القلم في جيبك، نعم، وتدخل الكتاب في الدرج، أو تدخل الدرج في الكتاب، نعم، ومثلهما معا، فالمدخل القدم، ولذا الحال طاهرتين، حال مبين لهيئة الخف أو مبين لهيئة القدم؟ نعم، إجماع ولا ما في إجماع؟ نعم، عامة أهل العلم على أنه حال من القدمين، ويرى داود أنه حال من الخفين، من الخفين، فيشترط طهارة الخف ولا يشترط طهارة القدم. ترى اللفظ يعني محتمل، ما هو يعني ما هم حمل مستكره ولا بعيد ولا يعني اللي بينظر إلى السياق ما هو بعيد يعني. لكن عامة أهل العلم على أن الحال لبيان هيئة القدمين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين فمسح عليهما عاد الضمير إلى الخفين. طيب طاهرتين حال يعني المسح رتب على إدخال القدمين في الخفين حال كونهما طاهرتين ومقتضى جمعهما في حال واحدة مقتضى جمعهما في حال واحدة يقتضي أن يكون المسح بعد اكتمال الطهارة أن يكون المسح وأيضا الإدخال بعد اكتمال الطهارة واضح ولا مو واضح؟ حال واحدة طاهرتين يقتضي أن يكون إدخالهما بعد اكتمال الطهارة وعلى هذا لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يصح ولا ما يصح؟ مقتضى جمع القدمين في حال واحدة أنه لا يصح لأنه إذا غسل واحدة وأدخلها الخف قبل أن يغسل الأخرى لم يصدق عليه أنه أدخلهما حال كونهما طاهرتين معا. ترى مسألة يحتاج إليها لأن المخالف ما هو إنسان عادي مخالف من الكبار. نعم المذهب عند الحنابلة أن الشخص إذا غسل اليمنى فأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف وش يلزمه؟ يخلع اليمنى فقط ويدخلها في الخف بس. ويأتي من يأتي ويقول هذا عبث عبث وش سوى؟ غسل اليمنى أدخلها في الخف غسل اليسرى أدخلها في الخف وش اللي يلزمه؟ يلزمه يخلع اليمنى ثم يدخل يلبسها ثانية بس فقط. يأتي من يقول هذا عبث ما له أثر. لكن إذا نظرنا أن الإدخال حال كونه مطاهرتين يصير له وجه يصير له وجه. وإذا جاء النص ما لحد كلام تلغى كل الاجتهادات. نعم الأصل في الأحكام أنها معللة ومبنية على مصالح ومفاسد ومصونة عن العبث لكن ليخلو مثل هذا من حكمة؟ لو قلنا بمثل هذا لقلنا شوية التيمم شخص على حدث ويروح يعفر يديه ووجهه بالتراب علشان إيش؟ مو عبث هذا؟ لو أردنا أن نسترسل مثلها مع مثل هذه الأمور يعني هل التراب يرفع الحدث أو يزيد الوسخ؟ يعني في عرف الناس يعني لو أردنا أن نتعامل مع النصوص بعقولنا يقول إذا خلع اليمنى ثم أعاد هذا عبث. نقول يا أخي الرسول أدخلتهما يقول عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين ومقتضى جمعهما في حال واحدة أن تكون حال الإدخال طاهرتين وهو يقول لا يمنع أن يكون هذه طاهرة وهذه طاهرة. والكلام في تجزؤ الطهارة كلام معروف لأهل العلم في تجزؤ الطهارة يراجع له شرح ابن دقيق العيد في كلام متين جدا. فمسح عليهما لأنه ادخلهما طاهرتين وهذا سؤال حقيقة مهم في الباب. يقول هل يجوز المسح لمدة 3 أيام وليالين لمن كان في سفر معصية؟ الرخص رخص السفر التي هي المسح والفطر والجمع والقصر. الجمهور على أن العاصي لا يترخص. لماذا؟ لأنه لا يعان على معصيته. مقتضى الرخص أن يسهل له الأمر يعني كأننا نقول له اجمع الظهر والعصر واستغل أكبر قدر ممكن من الوقت في تحصيل معصيتك. نعم، ما هو هذا مقتضاه؟ ما هو بالمفترض أن يوجد عراقيل تعوق وتحول دونه ودون معصيته؟ فكيف يرخص له أن يختصر الصلاة ويختصر الوقت ولا ينشغل بمسح ولا ينشغل بصيام في السفر ليستغل هذا السفر في معصيته؟ الجمهور على أن العاصي لا يترخص في سفر المعصية، ولذا اشترط في الأكل من الميتة وهي رخصة أن لا يكون باغيا ولا عاديا. نعم، اشترط عدم البغي والعدوان، فمن اضطر غير ايش؟ باغ ولا عاد. فاشترط هذا لئلا يعان على معصيته. الحنفية يقولون أن الوصف المؤثر السفر، والجهة منفكة، أحكام علقت على وصف مؤثر ووجد الوصف المؤثر والجهة منفكة، هو يعاقب على سفره ويترخص برخص الله جل وعلا. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية والجمهور على أن العاصي لا يترخص في سفره. فمسح عليهما متفق عليه، واللفظ للبخاري. المغيرة احتمال أن يكون ما عنده خبر من مسح الخفين، واحتمال أن يكون عنده خبر لكن يخفى عليه أنه أدخل الخفين عليه الصلاة والسلام على طهارة فأهوى لينزعهما. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث جرير بن عبد الله الذي كان يعجبهم، لأنه قد يخطر على البال أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، لكن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ. رأيته بال، أن البول لا يلزم منه البعد، لا يلزم منه البعد، فالإبعاد عن مرأى الناس إنما يكون في الغائط، لأن البول ليست له رائحة ولا يخرج معه صوت ولا شيء، بخلاف الغائط. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، لكن لا يعني هذا أن الإنسان متى ما عن له أن يبول في أي مكان أو في أي مجلس أو في الله، في الأماكن المعدة لهذا ولو كانت قريبة من الناس. فسباطة القوم هي مجتمع الزبل والقمائم، هي معدة لهذا الأمر وإن كانت بين بيوتهم. بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: من؟ النخعي. كان يعجبهم، يعجب من؟ أصحاب، من أصحاب مسعود. كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. اشترطوا في الخف الممسوح أن يكون مباحا غير مغصوب، وأن يكون طاهرا غير نجس، وأن يكون ساترا للمحل المفروض، وأن يكون مما يثبت بنفسه، لأنه لو لم يثبت بنفسه لما شق نزعه، والمسح إنما دفعا للحرج والمشق. وإذا كان غير ساتر للمحل المفروض، بمعنى أنه لو كان دون الكعب مثلا ما مسح عليه، ولو كان مخرقا فيبدو منه بعض المفروض، والما يبدو من المفروض فرضه الغسل، ولو كان شفافا يظهر المفروض لكان فرض ما يظهر الغسل، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. أنا مسألة، وهي: ما إذا مسح على الخف ثم نزعه، مسح على الخف ثم نزعه، مسح على الخف لصلاة الظهر واستمرت الطهارة إلى صلاة العصر، نزع الخف، يصلي ولا ما يصلي؟ نزع الممسوح عليه، يصلي ولا ما يصلي؟ نعم، يعيد الوضوء. وهل نزع الخف من نواقض الوضوء؟ نعم، يذكرون في نواقض الوضوء؟ لا، ليس من نواقض الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء. ما انتقض وضوءك؟ يقول ما انتقض وضوءك. يقول نعم ما انتقض وضوءك. كيف تعيد الوضوء أنت ما عليه؟ إذا ما انتقض وضوءك كيف يعيد الوضوء؟ يقول يلزمك أن تعيد الوضوء. لماذا؟ نعم، هو يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، طهارة ناقصة، هو في الأصل على طهارة لكن طهارة ناقصة، يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. يعني الذي لا يرى الترتيب، لا يرى الموالاة، يقول يكفيه أن يغسل قدمي لأن بقية الأعضاء طاهرة، لكن الرجل، الرجل مغسولة ما غسلت، عليها ممسوح ما عليها ممسوح، فالطهارة ناقصة، كمن يصلي بطهارة لم يغسل فيها فرض من فرائض الوضوء، وإلا في الحقيقة ليس بناقض. شيخ الإسلام يقيس هذه المسألة على حلق شعر الرأس بعد مسحه، يقيس هذا على هذا. الآن القياس تمت أركانه، فيه استواء بين الفرع والأصل، أو نقول أن المقيس عليه طهارته أصلية وهذا طهارته فرعية، طهارته فرعية وليست أصلية، فمع عدم اتحاد الفرع مع الأصل لا يتأتى القياس. لأن بعض الناس، بعض طلاب العلم إذا سمع كلام شيخ الإسلام في قوة ومتانة ذهل وانساق وصار ما يقبل أي كلام معه. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، ما حد بيشكك فيه، لكن أيضا الأئمة الآخرون ما تهدر أقوالهم ولا يبعبث كلامهم، ما جابوه من فراغ. نعم، كنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، شو تسوي؟ كمن توضأ وترك غسل رجليه، تقول والله أنا مسحت وأنا أنت مسحت، هو موجود؟ ما هو موجود. كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جريء كان بعد نزول المائدة، فالحديث كغيره من الأحاديث التي تدل على مشروعية المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله: وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه، قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب المستشار في الأمور الخاصة، الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام استشاره في أهله، فله مستشار في الأمور الخاصة علي وزيد بن حارثة، ومستشار في الأمور العامة أبو بكر وعمر. نعم، لكن هذا مستشار في الأمور الخاصة، واستشير في أمر عائشة رضي الله عنها، فكانت إشارته بأن النساء غيرها كثير، فحملت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفسها. لكن هل أداها هذا الحمل إلى أن تظلم علي أو تغمط علي حقه؟ عليك بابن أبي طالب، لما قتل عثمان رضي الله عنه وجاء الناس يستشيرون في من يبايعون، قالت: عليكم بابن أبي طالب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني مسألة في أخص أحوالها تدخل فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، وتدخله نصيحة، لكن لا شك أن هذا يحفر للقلب حفرة، لأن مثل هذا الكلام يؤدي إلى خسارة فادحة بالنسبة لعائشة. نعم، لكن هل مثل هذا الكلام جعلها تخرج عن الصواب وتعدى الحق؟ لا، وتنسى العدل والإنصاف؟ لا، قالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه. وهكذا على كل عالم وعلى كل طالب علم أن يمحض النصيحة لمن يستشيره ولمن أسأله. سألت عن مسألة، سألوا فلان شو المعنى، وهذا رفعة لك قبل أن تكون رفعة لفلان في الدنيا والآخرة. جاء إليك طالب يريد أن يقرأ عليك كتاب، هذا مسألة في من يتصدى لإقراء الناس، والله تعرف أن فلان أعرف منك وأنفع منك في إقراء هذا الكتاب، دلهم عليه، هذا من تمام النصيحة. وليس معنى هذا أنه كل ما جاءك وأنت أهل لأن تقرأ الناس، إذا جاءك أحد روحوا لفلان روحوا فلان تنصل من مسؤولية، لا، عليك أن تبذل وعليك أن تعطي، لكن ليس معنى هذا أنك تبي تدرك كل شيء. جاءك شخص يحتاج إلى كتاب، اعتنى به شخص من الأشخاص وعرف خفاياه وأدركه إدراكا بينا، يحال عليه. فهي تقول عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليله المقيم. هذا التحديد، المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم ليلة، هذا 15 فرض وهذا 5 فروض. وأما ما جاء في رواية حديث أبي بن عمارة من الإطلاق، أمسح يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة قال وأكثر، امسح ما شئت، هذا الحديث ضعيف ضعيف. والثابت هو التحديد بما ذكر هنا وبحديث صفوان ابن عسال ويوم وليلة المقيم، رواه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر اختلف الرواة في رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقفه على علي رضي الله تعالى عنه، قال ومن رفعه أحفظ وأضبط، فالمحفوظ رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعل برواية الوقف، لأن مسلما رواه كذلك. نعم. قال رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وأبو يعلى الموصلي عندك؟ نعم. وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات 54، ومات راشد 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، سرية مجموعة وقطعة من الجيش لا يصحبها النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الغزوة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم والتساخين الخفاف. طيب، أمرهم من أجل البرد الذي أصابهم أو أمرهم مستقبلا؟ هم ما مسحوا، أصابهم برد لأنهم ما مسحوا على العصائب والتساخين. لما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفعلوا ذلك، فهل نقول أن المسح على العصائب إنما يكون لمن احتاجه في حال برد شديد، أو نقول أن الأمر المستقبل لا علاقة له بما حصل لهم سابقا؟ يعني هذا تشريع بغض النظر عن السبب الباعث، لأنه لم يشير إلى ذلك في الحديث، فأمرهم أمرا مطلقا. ولم يربط ذلك بما أصابهم من برد. والعبرة بعموم لفظه عليه الصلاة والسلام لا بخصوص السبب. فالمسح على العمامة والمسح على الخف لا يحتاج إلى مثل هذا، بل يمسح عليها من غير برد شديد، نعم، لمجرد وجودها. يعني لو وجدت الخفاف في القدم في الصيف يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، لأن ما هو مرتبط ببرد، ومثله العمائم. فالعبرة بعموم لفظه عليه الصلاة والسلام لا بالسبب، بخصوص السبب الذي ذكر. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وفي قوله نظر. هذا التنظير من قبل المؤلف لأنه يرى أن المراد بشرط الشيخين رواتهما، شرط مسلم رواة مسلم، شرط البخاري رواة البخاري، شرط الشيخين أن يكون الحديث مروي من قبل رجال خرج لهم الشيخان. يقول في قوله نظر: فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد له البخاري، إذن ليس على شرط مسلم. وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، يعني لو احتج به البخاري مثلا وخرج البخاري لثور وخرج الراشد قلنا على شرط البخاري، لأن البقية خرج لهم البخاري، لكن لم يحتج به الشيخان أصلا، إذن ليس الخبر على شرط الشيخين ولا على شرط واحد منهما. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، لا ينبغي أن يكون سمع من ثوبان، لأنه مات قديما، لأنه مات قديما. من اللي مات قديم؟ ثوبان الشيخ، نعم، ثوبان ولا راشد؟ ثوبان، لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، قل المؤلف وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشد شهد مع معاوية صفين، وصفين سنة كم؟ 37، كم؟ قبل 40، هي قبل 40 على كل حال. وثوبان مات سنة 54، يعني مكلف راشد في وقت وفاة ثوبان. ومات راشد سنة 800، سنة 800. المعاصرة موجودة، لكن كان الإمام أحمد، لكن هو صرح مات قديما، يعني كان المعاصرة عنده غير متصورة، نعم، كأنه عنده لم يعاصر ولم يره. أما المعاصرة فموجودة، أما الثبوت ثبوت اللقاء وعدم يحتاج إلى بحث آخر، لأن راشدا قد كلف عند وفاة ثوبان، ويكفي أن يكون مكلف وقبل وفاته بكم؟ 14 أو 15 سنة شاهد غزوة، نعم، كبير يعني أقل أحوال يكون عمره 30، هذا أقل الأحوال، نعم، لأن يشهد غزوة قبل التكليف، إضافة إلى ما حصل بعد هذه الغزوة مما يعادل سن التكليف، أقل أحواله أن يكون عمره 30 سنة، فيكون مدركا له إدراكا بينا. ومات راشد سنة 800، وثقه بن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل. فلا قول لأحد مع قولهم، خالفهم ابن حزم فضعفه، وقد ضعف جمع من الرواة الأئمة على توثيقهم، وقد جهل بعض الأئمة فقال: ومن محمد بن ثورة، يعني الترمذي، فمثل هذا لا يعول على جرحه مع توثيق الأئمة، فضعفه والحق معهم، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. نعم. قال رحمه الله: وعن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. ورواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال: هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام. وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زبيد بن صلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، يعني على طهارة، إذا توضأ ثم لبس خفين فليمسح عليهما على ما تقدم، لأنه أدخلهما طاهرتين، وليصلي فيهما، وليصلي فيهما لأن طهارة كاملة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا مطلق يقيد بالأحاديث السابقة، إن لم يكن شاذا ويحكم بضعفه، لكن يمكن حمله على وجه صحيح بأنه مطلق يقيد بالأحاديث السابقة التي تحدد مدة المسح، فالمسافر 3 أيام والمقيم يوم ليلة. ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، وإنما يمسح عليهما في الحدث الأصغر ولا يمسح عليهما في الحدث الأكبر، ولا يخلعهما إلا إذا تمت المدة التي جاءت في النصوص الصحيحة الصريحة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وقال وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم بن حزم فقال هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة كما قال المؤلف. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقد روي عن أنس مرفوعا، وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، الذي ساقه حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس. نعم، روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة. والشذوذ إنما هو في الإطلاق، الشذوذ إنما هو في الإطلاق. نعم، ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم، فهو صحيح. فهذا الحديث مطلق يقيد بالأحاديث السابقة التي تحدد المدة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.